الجسم ايش؟ ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء، قلنا انها شرعيه. نعم. لا يرد ان المشيئه لا تاتي الا بالكونيه ولكن ما يشاء. لا، حتى الامور الشرعيه، حتى الوحي اذا شاء تكلم به، واذا لم يشاء لم يتكلم. المشيئه كونيه وشرعيه؟ نعم. المشيئه تتصف ايضا الى كونيه؟ لا لا لا، المشيئه لما يشاءه من كون او شرع. اما المشيئه نفسها فلا تنقسم، يعني شاء ان يوحي هذا شرع الى جبريل او الى رسول من الرسل. بلى، ذكرناه لما جئنا به قبل كم ليله.